فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. الأول عن عبادتي احنا ما نتحول، الأول والإيمان، والإيمان بقلب كل إنسان نوايل، الأول في بسط الأرض وعمد السماء ما تطول، الأول الأول وعن عبادتي احنا ما نتحول، الأول يا